بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. المقصود أن الإنسان لا يمكنه أن يتعقل كيفية صفات الله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يفكر في ذلك، في كيفية الصفات، فإن هذا محجوب، علم محجوب لا يمكن لأحد أن يطلع عليه. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وهذه من الأمور التي لم يطلع عليها حتى الأنبياء، بل ولا حتى الملائكة، علم محجوب. فالله سبحانه وتعالى علم عباده صفاته سبحانه وتعالى ولم يعلموا كيفيتها، ولم يطلعهم على الكيفية، فنؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا الكف عما حجب الله علينا علمه. كيفية الصفات، فمهما فكرت العقول لا تستطيع أن تكيف الصفات، ولا يجوز ذلك، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يشغل نفسه بهذا الأمر، بالتفكر في كيفية الصفات وفي كيفية ذات الله جل وعلا. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني بالتصور، ما يمكن أن تتصوره القلوب والعقول، والعبارتان بمعنى واحد. والعقل والقلب بينهما ترابط، فالقلوب تعقل وقد يقفل عليها فلا تعقل. العقل محله القلب. ما الدليل على ذلك؟ على أن العقل محله القلب. عندك قائد: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها، من المعلوم أن الإنسان إذا ضرب برأسه ودماغه يذهب عنه عقله. بعض الناس يذهب عليه عقله بضربة في رأسه وليس بضربة في قلبه. نعم، التعقل بالقلب، والدماغ أيضا له تعلق بذلك، فلهم ارتباط، فيعقل الإنسان الأمور بقلبه ودماغه. هناك تعلق بين الدماغ والقلب، ويتعقل الأمور بذلك. وهذه أمور لا تنكر، محسوسة، يضرب في رأسه فيفقد عقله، هذه أمور معلومة. فلهم ارتباط في ذلك. والمراد بهذا الأمر الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز الإنسان أن يتفكر في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا أن يطلب تصورها. هذا أمر مبتدع، ولا يجوز له أيضا أن يسأل عن الكيفية كذلك، فهذا أمر مبتدع. السؤال عن الكيفية وطلب الكيفية من الأمور المبتدعة. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى على العرش علاه العرق ثم وفقه الله عز وجل إلى الجواب، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن الكيفية من البدع. وهذا باب من أبواب الشيطان. إذا طرق قلبك أيها المسلم فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا من الوسواس الذي يشغل كثيرا من الناس، إما بالتفكر في ذات الله وفي كيفية الصفات، في كيفية الذات وفي كيفية الصفات، أو يأتيك بتلك الشبهة: من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: فليقل آمنت بالله ورسله. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في قلبه ونفسه ماء يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذه وسوسة إذا جاءت إلى قلب الإنسان وخطرت على قلبه وعقله، فيسارع بالاستعاذة بالله من الشيطان والكف عن ذلك، فلينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: وليقل آمنت بالله ورسله. فهذه الوساوس عليك في أمامها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، الانتهاء، الكف عن التفكير فيها، وأيضا قولك آمنت بالله ورسله. وإذا استعظمت هذا الأمر فهذا علامة الإيمان، الاستعظام يعتبر من الإيمان، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: ذاك صريح الإيمان. وعن ابن مسعود قال: ذلك محض الإيمان، أي الاستعظام لذلك، الاستعظام لذلك من الإيمان. قال: ولا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي منهج أهل السنة والجماعة في وعقيدتهم في الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل. نعم، إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تمثيل، والعكس. نعم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فأثبتوا الصفات بدون تمثيل بالمخلوقات، صفات تليق بجلال الله جل وعلا، ليس كمثله شيء والسميع البصير. ونزه الله عن المشابهة بدون تعطيل، نزه الله عن النقائص، فأثبتوا له الصفات ولم يعطلوه من صفاته ولم يشبهوه بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا جميع الصفات. فالله أثبت لنفسه في هذه الآية السمع والبصر، ونفى عن نفسه المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا في جميع صفات الله جل وعلا الذي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، فتثبت الأسماء والصفات بدون مماثلة بالمخلوق. والكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء للتوكيد، صلة وتوكيد، وهي زائدة من حيث الإعراب، ليس مثله شيء، فالله عز وجل ليس له مثيل. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصف الله عز وجل أسماءه بالحسنى في عدد من الآيات من كتابه الكريم. من يذكر الآيات عندك أخنا عياش؟ نعم، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا طيب، لا أريد وصف عام للأسماء. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وإن تجهر بالقول فإنه يعني الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم، في سورة طه أيضا. نعم، وأيضا الآية التي في آخر الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحسنى صفة مبالغة، فهي على النعم على الوجه الأحسن الذي لا يماثله شيء. ويستفاد من هذا أن الاسم إذا لم يكن فيه حسن فلا يمكن أن يكون من أسماء الله جل وعلا. فالدهر ليس من أسماء الله، ليس فيه حسن الدهر، فأخطأ ابن حزم عند أن عده من أسماء الله، ولم يفهم قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فما هو تفسير الحديث؟ قوله في الحديث القدسي وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعم، الله عز وجل هو المدبر للدهر، هو المصرف للدهر، فالذي يسب الدهر كأنه سب الله، لأن الدهر من فعله ومن تصريفه سبحانه وتعالى. وقوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المتصرف بالدهر. وكذلك استفاد منه أن القديم ليس من أسماء الله، فالله عز وجل سمى نفسه الأول، والأول والآخر والظاهر والباطن، والأول والذي ليس قبله شيء. وأما القديم فقد يطلق على القديم النسبي، قدم نسبي أي بالنسبة لما بعده. ما الدليل على أنه يطلق على القدم النسبي وليس على الأولية المطلقة؟ من سيأتي بالدليل؟ عندك عمر. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. من المراد بالآباء الأقدمون هنا؟ المراد آدم عليه السلام. نعم، المراد الأجداد وليس المراد آدم عليه السلام، لقد كان على التوحيد، ولا المراد نوح عليه السلام، قد كان على التوحيد وهو من أجدادهم، وهما من أجدادهم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فإذا علمت أن أسماء الله حسنى فلا يمكن أن تجد له اسما ويداخله النقص. إذا علمت اسما يداخله النقص فاعلم أنه ليس من أسماء الله. ومن ذلك الفاعل، الفاعل ليس من أسماء الله، لأن الفاعل بنفسه ليس بمدح، قد يفعل الخير وقد يفعل الشر، ولكن فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذا هو الكمال. وهكذا أيضا المريد، كذلك المريد بنفسه ليس فيه حسن حتى يقيد، ولم يأتي في أسماء الله اسم المريد، لذلك ما يسمى الله بالمريد. فهذه الأفعال تنقسم مسماها إلى فعل خير وشر. المتكلم، لا يقال إن الله من أسمائه المتكلم، من صفاته الكلام وليس من أسمائه المتكلم. فالأسماء الحسنى لا يداخلها النقص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كذلك صفاته على أعلى الكمال وأعلى الحسن، ولله المثل الأعلى. ونفس الأدلة التي استدل بها على أن لله الأسماء الحسنى كذلك استدل بها على أن صفاته علا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الرحمن على العرش استوى، في إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا، وقد ذكرت صفة الاستواء في على العرش في 7 آيات من القرآن، من يذكرها على الترتيب؟ أولها في سورة الأعراف الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في السورة الثانية، سورة ماذا؟ يونس عليه السلام، نفس الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. السورة الثالثة، نريد على الترتيب، في سورة الرعد: هات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الآية الرابعة في سورة عندك عبد الله؟ طيب في نعم في سورة ماذا قلت؟ طيب في سورة طه، هات هذا التي بين أيدينا: الرحمن على العرش استوى. الخامسة، وصلنا الخامسة، نعم الآن الخامسة عندك في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. أين وصلنا الآن؟ 5. السادسة، في السجدة، أيوة، ما هي الآية؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وبقي 7 في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أحسنتم. فما معنى الاستواء على العرش؟ قد قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، المعنى معلوم، ما هو؟ استوى على العرش، أي على وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه. هذا أكثر السلف وأكثر العلماء يفسرون بالعلو والارتفاع، وليس معنى أنه لم يكن يتصف بصفة العلو، ولكن علو يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته. ولا يزال سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلو قبل خلق العرش، فهو العلي، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، آيات كثيرة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وزاد بعضهم نعم في تفسير الاستواء معنيين آخرين ومرادفة في المعنى، لكن اختلفت الألفاظ فقط. صعد على العرش من أقوال بعض السلف، صعد، وقال بعضهم استقر وأنكر بعضهم كلمة استقر، فقالوا في الاستقرار يعني زيادة معنى على مجرد العلو، فأحسنوا العبارات على وارتفع، وأكثر العلماء ذكر هذا المعنى على وارتفع، وصعد بمعناها أيضا. وأما الاستقرار فمن قالها من السلف فهو أراد العلو أيضا، أراد العلو. فنفضل ترك اللفظ استقر، ونقول من قاله من السلف فمراده العلو فحسب، وليس مراده إثبات معنى زائد على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلهم عبارات عليها أربعا قد حصلت للفارس الطعاني. فلهم عبارات أي للسلف والعلماء أهل السنة. فلهم عبارات عليها أربعا قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. نقص بيت: يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. أبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.